هذه الفتن فالقلوب ضعيفة والفتن خطافة. لازم الواحد مننا يبقى عارف ان كل المشاكل اللي في حياته لابد ان يرجع باللائمة اولا على نفسه. وده للأسف الشديد بيحصل في الواقع منه مشاكل كتير جدا عندما لا نطبق هذا المعنى. يعني في مشاكلنا الحياتية كل واحد بقى أسهل حاجة انه يلقي باللائمة على الظروف على الأشخاص. والله تبارك وتعالى قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قال الله قل هو من عندي أنفسكم. لكن طبيعة الإنسان إنه ما بيتحملش هذا الأمر، يعني عشان ألقي باللائمة على نفسي خلاص، يعني هو أنا كل المشاكل أنا السبب في ثقب الأوزون، يعني هو كل حاجة أنا ليه؟ يعني ما هو في ناس ظلمة وفي ناس مجرمة وفي أشياء كتير، مش أنا يعني السبب في كل المشاكل اللي في حياتي. أو تلاقي حد لما يسمع الكلام ده يصاب بجلد الذات، اللي هو صح فعلا أنا سبب كل المشاكل، أنا عارف أنا ربنا أصلا غضبان عليا وأنا أصلا ما استاهلش أي حاجة وأنا خلاص طهقت بقى ومش عارف أعمل إيه في نفسي، حاولت كتير أصلح من حالي ومفيش فايدة، أنا وهي مشاكلي، هي مشاكلي مزمنة وما بتتحلش. فتلاقي ناس كده وناس كده. أمال المطلوب يكون إيه؟ لما بنيجي نقول ألقي باللائمة على نفسك، ولما نيجي نقول إنه المشكلة بدايتها لازم يكون شيء من المخالفة هو اللي مسبب الكدر ده في الحياة، ومن كدر كدر عليه ومن صفى صفي له، احنا بنقول انه ده الفهم الايماني. لانه ربنا سبحانه وتعالى قال ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك. السيئة الشيء اللي يسيء للانسان، الشيء اللي لا تطيب به الحياة، اللي احنا بنقول عليه الكدر في الحياة، المنغصات في الحياة. لازم ابقى عارف ان القانون الالهي ان الله تبارك وتعالى يدافع عن الذين امنوا. لكن ربنا في نفس الآية لما قال ان الله يدافع عن الذين امنوا قال ان الله لا يحب كل خوان كفور. فبالتالي لو انا فاهم صح المشاكل دي كان ربنا يدفعها عني، لكن ابن آدم خطاء وربنا بيلفت نظره من خلال العقوبات علشان يرجع وينيب. ربنا قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. شوف رحمة الرحيم ولطف اللطيف وكرم الكريم الأكرم الجواد، ليه يا رب هذا العذاب؟ قال لعلهم يرجعون. يبقى القانون ده نفهمه صح. أيوة الذنوب تضر، أيوة الذنوب ضررها كضرر السموم على الأبدان سم، ينبغي علينا أن نعتقد ذلك، وإنه كل ابتلاء نحن فيه ومشاكل حياتية لازم أفتش عن الذنب، عالذنب دور اول حاجة تفكر فيها. لكن زي ما بيقول علماء الدراسات الانسانية والنفسية انه البني ادمين كلهم لما بيتواجهوا بالمشاكل دي ولما بيتحطوا تحت ضغوط بيعملوا حاجة اسمها الحيل الدفاعية. فاول حاجة يعمل حيلة اسمها الاسقاط. هي مشكلتي ان والدي ووالدتي ما اسسونيش على الدين، ان بيتنا ما كانش احسن حاجة، هي مشكلة اختنا فلانة دي في زوجها، هو السبب في كل المشاكل اللي في حياتها، وهو مشكلته في مراته هي اللي منكدة عليه عشقه، والمشكلة في البلد والوضع العام، والمشكلة في الظلم، والمشكلة في وفي وفي. انا بقول لحضراتكم، كان ربنا سبحانه وتعالى قال للصحابة يوم احد: اولما اصابتكم مصيبة قد اصابتم مثليها قلتم ان هذا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا، ده احنا المسلمين، ده احنا المهاجرين والانصار، ده احنا اللي بذلين انفسنا وبذلين اموالنا، ازاي يحصل لنا اللي حصل لنا ده؟ قال الله: قل هو من عند انفسكم. يبقى المعنى ده، اول حاجة نبعد عن حيل الاسقاط، تاني حاجة نبعد عن جلد الذات، وانما الوقفة دي تخلي الواحد يعظم الجناية زي ما بيقول الامام ابن القيم في مدارج السالكين. يعني ايه يعظم الذنب؟ لازم يبقى حاسس ان الذنب ده اثره خطير جدا. وانا دايما اسقها بسؤال علينا كلنا نفكر فيه، هو الذنب اللي الانسان بيعمله هو شايف انه نزلة برد ولا سرطان؟ فكروا كده، يعني واحد نظر حرام، اتكلم كلام حرام، تعامل معاملة حرام، وقع في اي خطأ من الاخطاء دي، هو شايف ان الغيبة مثلا وانه يجيب في سيرة حد مش طايقه ويتكلم عليه ويتنمر عليه ويكتب النهاردة مثلا تعليقات فيها ما فيها من القدح واتهام النوايا والسخرية و ذنوب الناس النهاردة، هو شايف ان الكلمة دي والتعليق ده هو شايف انه حتى لو كان غلط يعني هيجيب ايه؟ يعني هيبقى تأثيره في حياته ايه؟ يعني شايف انه مجرد نزل برد ياخد لها شوية ادوية ويقعد 24 ساعة مستريح وهيبقى زي الفل ومفيش اي مشكلة، ولا مرض مستعصي ممكن يودي بحياته. هو ده بقى اللي بنقول عليه تعظيم الذنب، وهو ده اللي الامام ابن القيم بيكلمنا عليه هنا، بيقول ايه اللي خرج ابونا ادم اصلا وامنا حواء من الجنة غير المخالفة؟ ايه اللي جعل ابليس ملعون لعنه الله ويبقى من حال الى حال ويستبدل من قرب الى بعد ومن رحمة الى لعنة ومن جمال الى قبح ومن جنة الى نار تتلظى؟ ايه غير الذنب؟ وما الذي اغرق اهل الارض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ قوم نوح ربنا سبحانه وتعالى اغرقهم بالطوفان الذي عم الارض كلها ولم ينجو منه الا نوح ومن كان معه في السفينة. وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ عاد التي أهلكها الله بريح صرصر عاتية. وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بالصيحة العظيمة التي أخمدتهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وهم المؤتفكة كما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن؟ فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم كأنها كانت العقوبة رجموا بالحجارة، فجمع عليهم من العقوبات ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها. قوم لوط اللي ربنا سبحانه وتعالى قلب مدينتهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود لأنهم انتكست فطرتهم، فلما قلبوا الفطرة قلب الله عليهم مدينتهم. وسبحان الله النهاردة تقول ايه بقى في دعاة الشذوذ، ولا نقول دعاة المثلية، وإياكم تستخدموا المصطلحات الإعلامية والمصطلحات اللي بيروج لها هؤلاء، لأن دايما التحقير من شأن ذنب يبدأ بهذه الطريقة، يسمونها بغير اسمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الخمر، فيقول لك المثلية. وكان إلى وقت ليس بعيد كان معلوم انه هذا على الاقل داء نفسي يعالج منه اهل هذا الانحراف. طلعوه بقى منظمة الصحة العالمية، طلعوه من الكلام ده، ودلوقتي حقوق الشواذ، واللي يعارض يتعرض للمساءلة القانونية في بلاد الغرب. والامام ابن القيم يقول ولإخوانهم امثالها، ولكل من شذ وانحرف مثل ذلك. هيبقى ليه كلام واسع في الأمر بعد كده في ثنايا الكتاب عن خطر الشهوات، عن خطر الاختلاط وخطر العلاقات المحرمة والحب والعشق والزنا والفجور والشذوذ عياذا بالله. قال وما هي من الظالمين ببعيد. قال وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل، فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى. لما كان منهم الغش التجاري وكان منهم التطفيف في الميزان. وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقل أرواحهم إلى جهنم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فالأجساد للغرق والأرواح للحرق، هكذا نزل عذاب الله الذي لا يرد عن القوم المجرمين بهؤلاء. وما الذي قسف بقارون وداره وماله وأهله، وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا، وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم، وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء لما سلط الله عليهم سنحاريب ثم بختنصر، فجاسوا خلال الديار وتبروا ما علوا تتبيرا. وعلى الوعد الثاني نحن بالاشتياق حينما يكون وعد الآخرة، نسأل الله أن يعجل بذلك. قال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال، ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا. وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات، مر بالقتل والسبي وخراب البلاد، ومر بجور الملوك، ومر بمسخهم قردة وخنازير كما كان ذلك في الذين اعتدوا في السبت، فإن الله مسخهم قردة ومسخ آخرين من بني إسرائيل خنازير. وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. اللهم عجل بذلك. ليبعثن على هؤلاء بني إسرائيل إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. قال الإمام أحمد حدثنا الوليد ابن مسلم حدثنا صفوان ابن عمرو، حدثني عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص ففرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك؟ ده يوم نصر المؤمنين، والله يقول: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ما الذي يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عنده لعصمهم. ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بين هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. يبقى حينما نقلب صفحات التاريخ ونرى ما نزل بالأمم كما قص علينا كتاب ربنا وكما جاء في سنة نبينا، حينما ننظر في أهل سبأ اللي ربنا أرسل عليهم سيل العرم ومزقهم كل ممزق، حينما ننظر في أصحاب الفيل الذي أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، لما ننظر في ذلك فما هي من العصاة ببعيد. صحيح إنه أمة النبي صلى الله عليه وسلم لشرف النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل عليها عذاب الاستئصال، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال: سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. شوف الحديث الخطير ده في شأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لن تستأصل أمة الإسلام، ودينا بنتحدى لن تستأصل أمة الإسلام، وده وعد وهو متحقق إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، لن يحدث أن تستأصل، مش هيحصل إنها تبقى كما كانت الأمم الهالكة عاد وثمود وقوم نوح إلى آخره، لكن العذاب هيجي على الأمة منين؟ فيما بينهم يهلك بعضهم بعضا، وهو ده اللي حاصل على مر التاريخ من لدن قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومن حدوث الفتنة من بعده إلى يومنا هذا. لكن مش معنى إن ربنا سبحانه وتعالى رفع عذاب الاستئصال عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنه معنى كده أنهم لن يعاقبوا، لا، بل جعل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة عقوبات في الدنيا وعقوبات بعد الموت. العقوبات اللي في الدنيا تقسم إلى قسمين: ما يؤدي إلى الموت وما يكون نكالا بما دون الموت. هذا الأمر كان في الأمم السابقة وكذلك هو حاصل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. من قصص ما وقع في الأمم قبلنا قصة الراجل اللي كان يتبختر وأعجبته نفسه فخسف الله به الأرض، الحديث في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء فأسبل إزاره على حال المتكبرين المختالين خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. والعلماء يتكلموا على أنه إسبال الإزار يبقى لابس ملابس ما بعد الكعبين على أقل تقدير الحكم على الكراهة، جمهور العلماء على القول بالكراهة، ولفيف من العلماء يقولون بالحرمة. والمرأة مثلا النهاردة الفساتين بتاعة الأفراح اللي هي بيبقى لها ديل طويل، والمفترض انه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه المرأة ينبغي انها تبقى تجر شبرا او شبرين وما زاد عن ذلك فمنهي عنه. قولوا لي بالله عليكم ده النهاردة حاجة اصلا حد بيلتفت اليها عادي يعني؟ وبالتالي يعني ما تكبروش المواضيع، هي دي يعني اللي هتوقف الحياة وهو ده؟ يا عم ده حاجة عادية ومحدش ياخد باله من الكلام ده خالص. واحدة لابسة فستان فرح والديل بتاعه 3-4 متر عادي يعني، فيهاش اي حاجة، وده من التبختر، شعور بقى ان هي حاجة مختلفة وممكن يكون في قلبها اثر لذلك، ونسأل الله ان يعافي. وطبعا ذنب زي كده محدش يلتفت اليه. ايه اللي حصل للراجل ده خسف به الارض؟ طب ده قولولي بقى بالله، هل في ذنوب الناس اليوم اعتداد بمثل هذه الامور؟ من القصص قصة ايساف ونائلة. الامام ابن اسحاق صاحب السيرة بيقول: كان ايساف ونائلة رجل وامرأة من قبيلة جرهم اللي هي سكنت في مكة، وكان بداية العرب العاربة لما استضافتهم هاجر لما وجدوا بئر زمزم، وكانت البداية منهم. المهم كانوا من هذه القبيلة إساف ونائلة، كان اسمه إساف ابن بغى ونائلة بنت ديك. فوقع إساف على نائلة في الكعبة، زنى فين؟ في بيت الله الحرام. فمسخهما الله حجرين، تهون بحرمة الحرم، فكانت هذه العقوبة المرة، مسخوا فصار حجرين عياذا بالله. ومن قصص المتهونين بحرمات الله وبحرمة الكعبة ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن سابط قال: كان الناس إذا كان الموسم بالجاهلية خرجوا، فلم يبق أحد بمكة، وإنه تخلف رجل سارق فعمد إلى قطعة من ذهب فوضعها، ثم دخل ليأخذ أيضا، فلما أدخل رأسه سرة البيت فوجدوا رأسه في البيت وظهره خارجه، فألقوه للكلاب وأصلحوا البيت. يعني الرجل الحرامي ده لما جه يسرق في بيت الله الحرام، جه يدخل راسه بعد كده عشان ياخد تاني ذهب ويسرق، فإذا به على حاله هذا ربنا سبحانه وتعالى يهلكه، حتى رأوا أمره فألقوه بعد ذلك للكلاب. وهكذا كل من كان واقعا في حرمات الله تبارك وتعالى أصيب كما أصيب أبرهة الذي أراد هدم الكعبة. فهذا حال المتهاونين بحرمة بيت الله الحرام. ومنها قصص من أصيب بسبب الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام البيهقي في كتاب دلائل النبوة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى إنا كفيناك المستهزئين. قال الجماعة اللي استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عدوهم بالاسم، الوليد بن المغيرة، الأسود بن عبد يغوث، الأسود بن المطلب أبو زمعة من بني أسد، والحارث بن غيطلة، والعاص بن وائل. فجاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فشكاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الوليد ابن المغيرة فإذا بجبريل يشير إلى أبجل الوليد، راح مشاور على عرق غليظ موجود في رجله وقال كفيته. لما عمل كده سيدنا جبريل على الوليد بن المغيرة وأشار على هذا المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما صنعت؟ قال كفيته. خلاص انسى، ده انتهى أمره. لما جه الأسود بن المطلب أومأ جبريل إلى عينيه، وكل مرة يقول له كفيته. الأسود بن عبد يغوث راح أومأ إلى رأسه. الحارث بن غيطلة أومأ إلى رأسه أو إلى بطنه، والعاص بن وائل أومأ إلى أخمصه، وكل مرة يقول كفيته. فكل واحد منهم شاور سيدنا جبريل على مكان في جسده كان سبب موته. الوليد بن المغيرة مر برجل من خزاعة وهو قاعد يلعب ببعض الرماح، وهو بيعمل كده راح ضربه بطريق الخطأ وفي المكان اللي شاور عليه سيدنا جبريل، فمات الوليد بذلك. الأسود بن المطلب اللي شاور على عينيه عمي، اللي شاور على رأسه خرج في رأسه قروح ومات بها الأسود ابن عبد يغوث. اللي شاور على بطنه قالوا جات له المية الصفرة وأعزكم الله، خرجت فضلاته من فيه ومات بسبب ذلك. فهكذا نزلت العقوبة بمن تجنى، وبالتالي لا يمكن بحال انه يكون في مخالفة ولا تكن هناك عقوبة، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا على خطر بعض الذنوب وقال بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة البغي، الظلم البين والعقوق وعقوق الوالدين. فبالتالي لازم نبقى فاهمين كويس هذا القانون الإلهي، وبالتالي الذنوب تمحق البركات وتورث الذل. قال الإمام ابن القيم وقال علي ابن الجعد أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختاري يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. هذا في مسند ابن الجعد، ورواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وسنده صحيح، ومعناه إن ربنا لن يهلك الناس ولن يعاقبهم حتى يقيم عليهم الحجة، يعذروا من أنفسهم، يقيم عليهم الحجة مرة واثنين وثلاثة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا ما بين الله سبحانه وتعالى للإنسان وأقام عليه الحجة من خلال ما يمر بالإنسان أصلا من حوادث لناس ممكن تكون بترتكب نفس الذنوب وحصلت لها أشياء، ليه بقى اللي بيعمل نفس الأخطاء شايف انه بمأمن؟ ليه بقى وحاسين ان احنا معانا صكوك الأمان والغفران عياذا بالله؟ فقال لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم بإقامة الحج عليهم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال بلى. قلت فكيف يصنع بأولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. حديث ده رواه الإمام أحمد في مسنده وله شواهد تثبته، والشيخ الألباني صححه في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وفيه أمر يجيب عن تساؤلات كثيرة. يعني في ناس كويسة يقول لك واتخذوا في الرجلين، طيب هو الناس الكويسة دي بيحصل لها أصلا مشاكل ليه؟ هو الناس الكويسة دي حصل لهم إنهم نزلت بيهم البلاءات اللي نزل على الناس ليه؟ يعني ماشي، نزلت أوبئة، نزلت عقوبات من الله تبارك وتعالى بأعاصير، ناس كويس. أيوة، ما هو لما بتنزل العقوبة بتعم الجميع، ويبعث الناس على نياتهم، والمؤمن تكون عليه هذه النقم التي نزلت بالناس تكون سببا للمغفرة وللرضوان. يبقى معنى كده ايه؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ نعم، إذا كثر الخبث. يبقى الموضوع ده مخيف. أصله بالله عليكم، انتوا شايفين انه ما شاء الله إقبال الناس على الدين نسبة وتناسب هو أعظم من إقبالهم على المخالفات والمعاصي. شوفوا كده على قنوات التواصل، قولوا كده مثلا على اليوتيوب، وشوف لو النهاردة فيلم خليع مثلا مشاهدات في أمة الإسلام بالملايين وأحيانا مليارات، ممكن نبص بقى على الداعية اللي مكسر الدنيا، يعني ما يحصلش أصلا نسبة وتناسب أصلا ما بين الناس وإقبالها هنا وإقبالها هنا. صحيح الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم والصورة مش سودة، لكن خلينا نقول انه للأسف نحن في فتن آخر الزمان، لازم نلحق قبل فوات الأوان. الناس النهاردة مش دي شكوى الغالبية، اللي كانوا مثلا يعرفوا طريق الالتزام والتدين والإيمان والهداية والاستقامة من مثلا 20-30 سنة، لك فين الأيام الأولانية دي؟ فين أيام ما كنا بنحضر دروس كذا وكذا وكذا؟ النهاردة الحاجات منتشرة بس مش زي زمان، بس الواحد مش لاقي قلبه زي زمان. في خير لا شك، وفي انتشار لوسائل دعوية كثيرة، لكن في حاجة غلط في المنظومة بشكل عام، وده النذير. وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال وفي مراسيل الحسن، هذا ذكره الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، أنه ذكره أبو عمرو الداني في كتاب الفتن من رواية الحسن البصري مرسلا في الإسناد نظر فيه ضعف، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمالئ قراؤها أمراءها. يعني ايه الكلام ده؟ قراؤها المقصود بهم العلماء والأمراء الحكام. فلما العلماء يتحولوا إلى علماء سلاطين بيوفقوا الأمور على رغبة السلاطين فيمالئوهم ولا يعزوا الدين، وإنما يبقى خايف على المنصب بتاعه والكرسي بتاعه، ويبقى عايز يرضي الأمير، ما لم يمالئ قراؤها أمراءها وما لم يزكي صلحاؤها فجارها. ولما الصالحين يبقوا بعيدين عن المجتمع ومش بيشتغلوا في الدعوة ومش شايلين الهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونقل الخير في الغير، ومش بياخدوا على يد هؤلاء ويحاولوا انهم يطهروهم من هذه الذنوب ويدعوهم الى الله تبارك وتعالى ويقربوهم إلى طريق الله وإلى التوبة. طالما الأمر كذلك يبقى الأمة دي ستبتلى وسينزل بها شتى العقوبات. قال: وما لم يهن خيارها أشرارها. لما تلاقوا إنه الصالحين بقوا محل سخرية الأشرار وتنمرهم والخوض فيهم واتهامهم، فإذا كان الأشرار يهينون الأخيار فكل ده دليل على إنه الأمة ليست بخير. فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم ثم سلط عليهم جبابرتهم. يبقى ساعتها الجبابرة والظلمة والمجرمين يسومون الناس سوء العذاب، ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر فيبقوا في عوز ويبقوا في احتياج ويشتكوا من الفقر ومن شدة العيش. ليه؟ لأنه الموازين اختلت. الأمور اللي بها صلاح البلاد والعباد فسدت، فالعلماء بقوا علماء سلاطين، والناس الصالحة مش حاطة في دماغها الدعوة إلى الله عز وجل وسايبين الفجار ولا يدعونهم، والأشرار بيهينوا الأخيار. يبقى ساعتها ضيعت الأمانة، فانتظر الساعة. يبقى ساعتها تنزل العقوبة المرة، وهو واقع الناس. يبقى الظلم والبغي والفقر والحاجة، نسأل الله عز وجل أن يعافينا، نسأل الله عز وجل المعافى. وفي المسند من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يبقى لما الواحد يعتقد هذا الحديث وهو حديث ثابت، يبقى لما ألاقي إن أنا مش سعيد في حياتي هو السعادة مش رزق، لما أبقى مش مستقر في حياتي هو الاستقرار مش رزق، هو لما يكون أموري الحياتية فيها دايما ضغوط وهموم ومشاكل مادية هو المال مش رزق، لما يكون النهاردة ناس كتير متأخرة في الجواز أو مش سعيدة في زواجها هو مش الزواج رزق والأولاد مش رزق. وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ومن هنا بيبقى من العجائب إن الشيطان بيعرف يلعب على الناس. بتجيلنا بقى مشاكل كتير، تلاقي حد مسرف على نفسه جدا، وبعدين يقول بقى أنا هذا ليه الأمور مش ماشية معايا، ويبتدي يعمل مقارنات، يقول لك طب ما فلان بيعمل الأسوأ مني والأشياء معاه معدن، هي جات عندنا ووقفت وإيه يعني، أنا حتى يعني ذنبي مش اللي هو يعني إيه، أنا لا قتلت قتيل ولا عملت مصيبة سودة في حياتي عادي يعني، ما هو الذنوب بتاعت الناس الشهوات والحاجات دي. مش عارف يعني ليه مش مرتاح كده، ليه الدنيا دايما فوق دماغي أنا وغيري بيعمل أكتر من كده بكتير. كأنه بيقول إيه بقى؟ رقم واحد إنه ذنبه مش كبير قوي، والله يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. رقم اتنين، النبي قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، هي دي بقى بتجتمع على العبد حتى تهلكه. رقم تلاتة، التسخط، ان هو بيقول بلسان الحال بس ما بيقولهاش كده يعني واضحة صريحة، بيقول حاشا سبحانه وبحمده ان ربنا ظلمه لم يكن عادلا معه، لان في ناس اداهم ووقفت عنده هو. غالبا في الاحتياجات الانسانية بالذات في موضوع الزواج كتير قوي اخوة واخوات يجوا يقولوا الكلام ده، يقول والله انا شايف انه فلان الفلاني على انه يعني ما بيركعهاش. سبحان الله، اتجوز واحده فلقت قمر والدنيا حلوه، وكل شويه ينزل صوره على الفيس وبتاع، ده اللي كان ضايع يتجوز واحده كده وانا مش طايل اي حاجه اصلا. وفي النساء بقى كتير جدا انها تيجي تشتكي مر الشكوى وتقول واحده كانت اصلا ماشيه مع شباب وكانت مقطعه السمكه وديلها وكانت بتعمل بلاوي سودة. شوف يا عم النهاردة هي عاملة ازاي، وشوف اخبارها ايه، عايشة اسعد ما تكون، وجاب لها وعمل لها وسولها، وانا مش لاقي ضفر راجل اصلا. يبقى ايه؟ عشان كنت محترمة، عشان كنت بتقي ربنا، فللأسف ما اتجوزتش. ادي بقى التسخط، والتسخط ده اخطر ذنب ممكن يبتلى به العبد. ده واحد زعلان من ربنا. قال لنا محاضرة لطيفة كده للأخوات اسمها زعلانة من ربنا، خدنا من أفواه الناس مشاكلهم وعرضناها، وكتير جدا قال أيوة صح، هو ده بيحصل لي، أيوة ده اللي بيدور جوايا، أنا مش هكذب، أيوة عندي المشكلة دي فعليا. خطر ما بعده خطر. ومن هنا لازم تبقوا على يقين بقوانين رب العالمين. الله لا يظلم مثقال ذرة، وربنا سبحانه وتعالى قلنا جعلوا قانون ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. وبالتالي مش هتمر ذنوب من غير عقوبات. هقول لكم أنا بقى قصة عايشت من كان فيها على مدى سنين. واحدة كانت مسرفة على نفسها وأرسلت إلي من سنين طويلة يعني تقول إنها وقع في مشاكل خاصة بذنوب التعامل مع الرجال، ووصلت إلى إنها كادت أن تقع في الفاحشة. كويس كويس. لكن هي من ناحية تانية يعني كانت بتحاول إنها تعرف طريق ربنا، وإن دي كانت النقطة السلبية اللي في حياتها، وكانت بتقول بقى أنا بسأل الله العفاف ومش عارف أعمل إيه في نفسي. فالمهم قالت لي انها كانت بتذهب الى رجل وسمت لي مهنته. انا بوري في الكلام علشان ما يبقاش الامر فيه اي نوع من الاعلان يعني. المهم قالت لي انا بروح لراجل شغلته كذا، كويس، هو ده اللي كنت مفتونة بيه وكان هيقع معي في الفواحش لولا ستر ربنا سبحانه وتعالى، وكنت بروح له برجلية وكنت واعترفت بالذنوب. لفت الايام وسبحان الله تابت، صلح حالها يعني، ونسيت بقى المشاكل دي كلها، وبدأت يعني تجتهد، وفعلا دراسيا بقت في مكان كويس واشتغلت كويس على نفسها، كانت بتتابع ما بين فترة وأخرى إلى أن تزوجت. الأمور بقى انصلحت والحمد لله وتمام. تعرفوا والله بعد سنين بعتت لي تقول لي أنا تعبانة جدا في مشاكل بيني وبين زوجي. ليه؟ طلع زوجها شغال نفس الشغلانة والمهنة اللي كانت اصلا وقعت في اخطاء مع واحد شغلته نفس الشغلانة. ولقيتها بتقول انا متضايقة ومش عارفة ايه، اصل بقت لي علاقات نسائية وبيكلم ستات وبيعمل وبيسوي. تخيلوا، اقسم بالله انها ما قالت انا بتعاقب. سبحان الله، يبقى نفس الشغلانة اتجوز واحد برضو شغال نفس الشغلانة دي، وسبحان الله ابتلى. والله ما قالت، وانا بقيت متعجب، اللي هو الرسالة مش واضحة. ربنا سبحانه وتعالى حرمك من معاني، لانك لم تحققي التوبة النصوح كما ينبغي. لكن الناس بتعد انه خلاص ذنب اتعمل من زمان وخلاص، احنا هنقعد بقى كل شوية نتعمل ايه بقى، هتعاقب على ذنب عملته من 7-8 سنين. انما سبحان الله الصالحون كان الواحد منهم يقول ابتليت في اخر عمري بالدين فتذكرت ذنبا احدثته منذ 40 عاما، مررت على رجل رأيته يبكي فقلت ما لي هذا الرجل المرائي. اصل هو ذنوبهم تتعد، فعشان كده بيقول لك انا عملت ذنب من 40 سنة. يعني الله المستعان، احنا نقول ايه الذنب بيتعمل كل 40 دقيقة؟ 40 ايه؟ الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. متخيلين ذنوبهم قليلة فعدوها، انما ذنوبنا ربنا يعافينا واياكم كثرت، فبقى الواحد حتى الرسالة الواضحة الالهية ما بقاش يترجمها ولا بيفكر فيها. واحد تاني كان سائق، كنت فاكر ان انا رايح محاضرة من المحاضرات كانت في المدينة الجامعية، فاخذت تاكسي ورحت على المكان اللي فيه المحاضرة، ففوجئت بانه السائق بدأ يسألني بعض الاسئلة، وانا متعود مع سواقين التاكسي بالذات ان انا اقعد اجرجرهم في الكلام، عشان هما بقى اللي عارفين الواقع قوي وهما اللي دايسين في الدنيا، فبيقعد بقى يبقى عنده حكاوي كتير. فقلت ايه اسمع منه حاجتين اهو نستفيد ونفيد الناس. فلقيته بدأ يسأل اسئلة غريبة شوية، وحسيت ان ورا الامور امور. يا شيخ، لو واحد مراته خانته يعمل معها ايه؟ طيب يا عم ايه الموضوع، يعني خانته ازاي وليه وفين وايه الحكاية؟ جرجرته شويتين ثلاثة، قال لنا طب ايه الحكاية؟ قال والله بص، انا اصلا كنت ايام بقى احداث 2011، وكانت بقى الدنيا فيها هرج ومرج، الرزق بقى صعب شويتين، وراجل شغال على تاكسي، فكنت اصلا بشتغل وطبق، يعني ممكن تلاقيني قاعد بلف بالتاكسي اصلا بال17 ساعة، اعمل بندرة واثنين وتلاتة زي ما قال لي. فبالتالي هو بيقول انا معترف ان انا قصرت شوية في بيتي، بس كنت اعمل ايه؟ ما لقمة العيش الصعبة. تمام. قال لي والله انا متعود ارجع بالليل متأخر، مراتي تجيب لي العشاء، اقعد اتفرج على حاجة وانا مع الكنبة حتى من كتر التعب، ده تقريبا يوميا بيحصل، اقوم البس اجري على التاكسي. قال لي بدأت احس ان مراتي متغيرة، حاسس ان هي مش هي، شوية بشوية الفار بدأ يلعب، فحسيت ان في حاجة نظرتها في حاجة هي مش تمام. فبيقول فلما جت حطت العشاء وبتخش تقعد في اوضتها اللي هو عايز حاجة بتاعه، وعارفة ان انا اصلا باكل ونام ومش داري بالدنيا، المرة دي ما عملتش كده. واذا بي ادخل فجأة عليها في اوضتها، فلقيتها مرة واحدة اتفاجئت جدا واتخضت بشكل هستيري، ومسكت التليفون كانت ماسكاه في ايديها، اترعشت مرة واحدة، حسيت بحاجة، مسكت التليفون من ايديها، لقيتها بتكلم عاشقها، بيقول لي مراتي دي واخدها بنت اصول، واحدة ما تعرفش الغلط، واحدة عايش معاها 11 سنة وانجبت منها طفلة هي النهاردة عندها 10 سنين، وربنا ما كتب لناش تاني خلفة، فعايش عارفها كويس وعارف بيتها وعارف اصلها، مش بتاعت الكلام ده خالص. المصيبة ان لما مسكت التليفون لقيت في الشات انه اعترافات بالزنا، قال لي انا رفعت ايديا وكنت هقتلها لكن ما عملتش كده، وقفلت الباب عليها وخرجت بره في الصالة مستني لغاية ما الفجر كان خلاص قرب، وخدت بعضي ونزلت وقعدت الف بالتاكس لغاية ما دار الافتة فتحت. اول ما فتحوا رحت عليهم قلت لهم حصل كيت وكيت، وكانت المفاجأة ان ربنا اجرى على لسان الشيخ اللي فعلا جاب بيها التايهة. قال لي يا ابني البلوى السودة دي انت عملتها قبل كده في حياتك؟ قال له ايوه يا شيخ قبل الجواز مرة واحدة. قال لي تتخيل اتعاقبت في بيتي بعد 11 سنة، اتعاقبت في مراتي بعد 11 سنة. قلت له وانت عملت ايه؟ قال لي مش عايز اقول لك، خرجت من دار الافتة كنت داخل اول مستوصف حاسس الدنيا بتدور حواليا وما كنتش اعرف، لقيت الدكتور بيقول لي هو انت مريض سكر؟ انت يا عم عندك ضغط وسكر. رجعت البيت وانا مش شايف قدامي، قال لي اقول لك بقى المفاجأة. قلت له اه. قال لي تعرف انا ما قتلتهاش ليه؟ قلت له اه. ليه فعلا ساعتها؟ قال لي مش عشان انا عاقل ولا بتاع، انا ما قتلتهاش لان ساعة ما جيت ارفع ايدي ربنا فكرني بالزنا اللي انا كنت عملته، افتكرتها ساعتها وربنا اجرها على لسانه الشيخ. فقلت خلاص واضحة ومش قادر افتح بقي ولا قادر اعمل فيها، ما انا عملت عاملة سودة وابتليت بسببها. رجعت لقيتها جايبة امها ومسكالي سكينة وتقول لي اقتلني، وامها تقول استرها وغلطة ومش هتتكرر والوضع والحكاية. وقعدت والله قامت بست رجلي وقالت لي اعذرني وغلطة كذا، وقعدت تعمل وتسوي وانا من جوايا نار. ولقيت في الاخر ان انا مش هقدر افتح بقي ولا ان انا اعمل اي حاجة. قبلت انها تكمل وانه خلاص هي غلطت وانا غلطت وخلاص نفتح صفحة جديدة. قال لي يا شيخ بس انا عايز اقولك حاجة، انت شايفني قدامك دلوقتي بس انا نار من جوايا، عشان مش عارف يا ترى سريري طاهر ولا نجس. هو ده بقى ادي عقوبات الذنوب، والامر كما تدين تدان، والعبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. المعاني دي لازم تتحفر جوانا ونبقى على يقين بيها، لأنه دي قوانين رب العالمين. وطول ما احنا شايفين ان الكلام ده مبالغات وانه دي بس اشتغالات المشايخ يعني، او يعني دي حالات فردية، انا موضوع تاني، زي يعني حاجة كده طالعة عند الناس اليومين دول، انا حالة خاصة، انا سبيشيال كيس، انا موضوع مختلف، انا برا اللعب ده كله، ولا اللي انتوا بتقولوه ده كله بيحصل خالص نهائي يعني، عادي جدا بشوف ناس ما بتحصلهاش اي حاجة. لكن للأسف ما بيبقاش الانسان واخد باله من الخواتيم والرسائل الالهية. يجي يقولك واحد اهو كان مشهور وشغال في الفن وبيعمل وبيسوي، طب ماشي، ما شفتوش انت بقى على فراش الموت كان عامل ازاي؟ ما شفتش اخر حياته كانت ايه؟ ما شفتش بقى كان عايش ازاي وكانت اموره ايه وكان بيتعالج من ايه وكانت مراته عاملة فيه ايه وما كان سوى ايه؟ ما شفتش كان ده، بس شفت بس اللقطة اللي بيغرر بها الشيطان، لكن ما نظرتش الى العقوبات الالهية. ده في عقوبات لا تخطر على بال. ترك ابن الجوزي بيقول في صيد الخاطر كده ان رجل من عباد بني اسرائيل قال لربنا سبحانه وتعالى وهو يناجيه: يا ربي كم اعصيك ولا تعاقبني. ياه ده انا جامد قوي. يا سلام، شوف وصل لغاية فين، انه خلاص كده كأن ربنا سبحانه وتعالى رفع عني التكليف، خلاص انا اعمل ما بدالي وما بيحصليش اي حاجة. فعاد يقول كده، فجاءه هاتف في منامه: كم أعاقبك وأنت لا تدري، ألست قد حرمتك لذيذ مناجاتي. وانت لاقي قلب وانت لاقي روح، هو انت حاسس بحاجة؟ انت قاعد في دنيا التلاهي وفي الغفلات والشرود، ولا لذة إيمان ولا حلاوة إيمان ولا قوة التزام ولا شيء. عقوبات محتاجة وقفة، محتاجة الإنسان فعلا يبقى من جواه وهو بيسمع الكلام ده يقول: يا رب يا رب تب علي الآن الآن الآن توبة ترضى بها عني، يا رب تب علي الآن الآن الآن توبة ترضى بها عني يا رب. فقيرك ببابك بفنائك، مسكينك بفنائك، مؤمل خيرك بفنائك، راضي فضلك بفنائك، فلا تطردني يا ربي عن بابك، ارحم من لا راحم له سواك، واغفر لمن لا يغفر له الذنوب إلا أنت. اللهم لا تمتني إلا وقد رضيت عني، اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم تقبل منا واقبل توبتنا، وإن كنا يا ربي لا نستحق، لا نستحق خيرك ولا فضلك ولا كرمك، لكنك أهل التقوى وأهل المغفرة، فعاملنا بما أنت أهله لا بما نحن أهله. فاللهم نسألك توبة نصوحا، نسألك توبة نصوحا، نسألك توبة خالصة صادقة صدقا من قلوبنا يا رب. إنك وحدك التواب، إنك وحدك مجيب الدعاء، فلا تحرمنا فضلك بذنوبنا، ولا تحرمنا خيرك بمعاصينا، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.